أصحها القول الأول. في جماعة هل يجوز الاجتهاد؟ نعم. كان في جماعة صحابة أجمع على القتل. إي نعم. يعني هم الحقيقة الإجماع ما هو إجماع قطعي. يعني فيه سكوت سكوتي. والإجماع السكوتي ما هو بإجماع قطعي. ليس إجماعا قطعيا.